وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وهذه القاعدة تسمى عند الفقهاء المشقة جالبة للتيسير، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية الكبرى. قوله كل أمر نابه تعسير، هذا ليس في أصل التشريع، إن الشريعة كلها يسر وسماحة، وإنما المشقة والعسر أمور نسبية عارضة للمكلفين. شرع الله جل وعلا لعباده الأحكام، أمرهم بفعلها، من شق عليه شيء من ذلك فقد وعجز أو مرض ونحو ذلك، إن هذا الفعل لا يتعين عليه ويجب عليه أن يتقي الله ما استطاع. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فما هنا نافية، حرج نكرة، وقد سبقت بمن، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وقد نفى الله جل وعلا عن الأمة كل أنواع الحرج. قد أكد هذا النفي بمجيء من قبل النكرة، وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الاستطاعة متعلقة بفعل العبد، قد يعرض له ما يمنعه من الاستطاعة، وأما المأمور به الله جل وعلا أمر العباد به وهم قادرون على فعله، وكلفهم ما يطيقونه، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشريعة كلها يسر وسماحة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، ما أمر الله جل وعلا عباده بشيء إلا وهو يسر لهم ومصلحة لهم. فإذا شق على العبد فعل الأمر لأمر عارض سقط عنه هذا الفعل، إما لبدل وإما خفف عنه الأمر وإما إلى غير بدل، فقد أمر الله جل وعلا الصلاة قائمة، وهذا فرض على كل قادر، كما قال تعالى وقوموا لله قانتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، رواه البخاري في صحيحه. فمن عجز عن القيام قد خفف الله عنه الصلاة جالسا. قال صلى الله عليه وسلم إن لم تستطع قائما فصل قاعدا، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها، إن الفعل حين كان فيه مشقة دخل عليه اليسر رحمة من الله جل وعلا بعباده يسيرا عليهم ليعبدوه حق عبادته فالتزموا بأمره ويجتنبوا نهيه. مثل هذا من شق عليه الصيام في نهار رمضان بمرض عارض أو ملازم، فإن الله جل وعلا رخص له بالفطر، فإن كان هذا المرض يرجى برؤه فإنه يقضي فيما بعد، قوله تعالى فعدة من أيام أخر، إن كان هذا المرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. من ذلك أن السفر لما كان فيه مشقة وهو قطعة من العذاب خفف الله جل وعلا عن عباده بعض الأحكام المتعلقة بالسفر، تصلى الرباعية ركعتين رخصة من الله لعباده لنفي الحرج عنهم، وأذن لهم بالفطر، الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. ومن هذا شق عليه الحضر أداء كل صلاة في وقتها قلة ماء أو برد شديد أو مرض أو نحو ذلك، جاز له الجمع بين الصلاتين. قد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مرض. قال ابن الزبير: قلت لماذا جمع؟ قال: سألتني عما سألت عنه ابن عباس، قال أراد ألا يحرج أمته، أي أنه أراد بالجمع رفع الحرج عنهم. فإذا كان ترك الجمع مشقة فإنه يجمع، وهذه رخصة من الله جل وعلا. وإذا لم يكن فيه مشقة فإنه يصلي كل صلاة في وقتها. وهذه أمثلة على يسر الشريعة وسماحتها، وأن كل أمر أمر الله به وعرض للمكلف عارض يمنعه من القيام به أو يشق عليه، إن هذا الأمر يدخله التيسير. قد رفع الله عن هذه الأمة الآصال والأغلال، وبهذا بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عنه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. تقدم قبل قليل أن العسر من عوارض الأدلة، الإكراه والجهل والتأويل والخطأ والنسيان. ليس العسر في أصل التشريع ولا في ذات الأمر، إن هذا منتف مطلقا باتفاق أهل السنة والجماعة. الناس يسر الشريعة على ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين يفعلون المحرمات ويهملون الواجبات أو يدعونها يعتذرون عن هذا بأن الشريعة سمحة، وهذا جهل منهم عظيم وهتك لحرمة الشريعة، تلاعب بالأحكام. مخالفة هذا الفعل الأدلة من الكتاب والسنة أمر معروف مشهور لا يجهله أحد، إنما هؤلاء يأتون ما يأتون عن هوى واستجابة لداعي الشيطان. القسم الثاني الذين لا يقبلون يسر الله على عباده، يحملون أنفسهم والناس معهم على الشدة والتضييق، وهؤلاء على نقيض الذين من قبل، وهؤلاء لا يدومون على هذا العمل. فسيأتي اليوم الذي يكونون فيه كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. القسم الثالث هم المتبعون للكتاب والسنة الذين يسارعون إلى ما أمرهم الله به، يستجيبون للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بهذا حياتهم، ولا تستقيم أمورهم ولا تحيا قلوبهم إلا بهذا. إذا عرض لهم عارض يمنعهم من القيام بالمأمور استصحبوا الرخص الشرعية، وعلى هذا يحمل قول بعض أئمة السلف: العلم عندنا الرخص عن الثقات، وأما التشديد فكل أحد يحسنه. قال الناظم: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. هذه القاعدة مفرعة على التي قبلها، إن من يسر الشريعة أنه لا يجب على العبد شيء وهو عاجز عن فعله، ولا يحرم عليه شيء وهو مضطر إليه. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فقوله وليس واجب بلا اقتدار، المعنى أنه إذا شق على المكلف فعل الواجب فإنه ينتقل إلى بدله إن كان له بدل، وينتقل إلى التخفيف وإلا سقط عنه. القيام مع القدرة في الصلاة ركن، من عجز عنه قل قاعدة، إن عجز عن الصلاة قاعدة صلى مضطجعا. والوضوء بالماء فرض على كل قادر عليه وواجد له، فإذا عجز عن استعمال الماء أو لم يجده أنه ينتقل إلى بدله وهو التيمم الصعيد الطيب. قال الله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قد يسقط الأمر إلى غير بدل، العاجز عن المبيت بمنى ليالي منى. إن الفقهاء قد اختلفوا في حكم مبيت بمنى ليالي منى، وأصح القولين في ذلك أنه واجب، وهذا أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. من لم يجد مكانا في منى إنه يسقط ذلك عنه، إنه لا واجب على العبد إلا مع القدرة، وهذا غير مقدور عليه، سقط عنه إلى غير بدل، لأنه لم يثبت في الشرع بدل له. وليس من حق أحد أن يضع بدلا لم يضعه الشرع. القول بأنه يبحث عن مكان ملاصق لمنى أو للخيام، هذا لا أصل له، وهذا زيادة على الشرع. وقياس هذا على صفوف الصلاة هذا غلط، وهذا من أقبح أنواع القياس، وهذا من أقبح أنواع القياس. إن المبيت بمنى المقصود منه الأرض والبقعة، خلاف